وأما الباب الثاني فهو الصمت إلى الليل، وكانوا في الجاهلية يدينون لله عز وجل بالصمت إلى الليل، يعني أن الإنسان يقوم من نومه في الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس، فنهي المسلمون عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وأيضا هو من فعل الجاهلية فلذلك نهي عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت إلى الليل، يعني يسكت ولا يتكلم. وإذا قدر أن أحدا نذر هذا فإنه لا يأتي بنذره، بل يحل النذر ويكفر كفارة يمين. وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.